السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله لنا في علمك، بالنسبة للإمام الأشعري رحمه الله سبحانه وتعالى، هل صحيح أنه مر في عقيدته على 3 مراحل؟ وعلى أي مرحلة استقر ومات عليها؟ أنا قرأت لابن كثير رحمه الله سبحانه وتعالى أنه ذكر 3 مراحل وذكر غيره غير ذلك، فما تفصيل ذلك؟ جزاك الله خيرا ونفع بك. ورحمة الله وبركاته. أكرمك الله. عدد المرات عدد بأي اعتبار؟ ولذا وقع فيه الخلاف، لكن جميع المطلعين على حياته بالحسن الأشعري يعلمون أن رجوعه جملي وليس بتفصيلي، فكان على علم دقيق بمعتقد المعتزلة الذي تاب منه. وأما علمه في عقيدة السلف وعقيدة الإمام أحمد التي رجع إليها، فكان علمه علما مجملا. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن عديدة قبل رجوعه وما يعني خطأه، لكن قال بقيت بقية من عقيدته الأولى في كلامه، فرجوعه جملي وليس تفصيلي. ولذا قالوا رجع مرة ورجع مرة ورجع مرة. هذه إذا ما في تفصيل وأي اعتبار لهذه المرات وفق يعني وفق شيء واضح ملموس، فسنبقى نقول يعني أن رجوعه مر في أكثر من مرحلة. فالذين يتكلمون لا يدققون، والمسألة تحتاج لتدقيق وتحتاج إلى تفصيل في هذه الرجوع. ولعل إن فصلنا أو إن دققنا في من قال مرة أو مرتين أو 3 لعلهم متفقون وليسوا مختلفين بناء على كيفية الرجوع وما شابه. جزاك الله.